بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في رسالة سفيان الثوري إلى عباد بن عباد الخواص رحمهما الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين. أخرج أبو نعيم في الحلية وأبو بكر المروزي وأبو بكر المروزي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم، وهذا إسناد أبو نعيم. أبي نعيم قال رحمه الله: حدثنا القاضي أبو أحمد وأبو محمد بن حيان قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن مهران ابن مهران قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن حفص بن عمرو وهو ابن أخي سفيان الثوري قال: كتب سفيان إلى عباد بن عباد: أما بعد، فإنك في زمان كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذون أن يدركوه، ولهم من العلم ما ليس لنا، ولهم من القدم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان على الخير وفساد من الناس وكدر من الدنيا؟ فعليك بالأمر الأول والتمسك به، وعليك بالخمول، فإن هذا زمن خمول، وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس. فقد كان الناس إذا التقوا ينتفع بعضهم ببعض، فأما اليوم فقد ذهب ذاك، والنجاة في تركهم فيما نرى، وإياك والأمراء أن تدنو منهم وتخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع فيقال لك تشفع وتدرأ عن مظلوم أو ترد مظلمة، فإن ذلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما. وكان يقال: اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، فإن فتنتها فتنة لكل مفتون. وما لقيت من المسألة والفتية فاغتنم ذلك ولا تنافسهم فيه، وإياك أن تكون كمن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع من قوله، فإذا ترك ذاك منه عرف فيه. وإياك وحب الرياسة، فإن الرجل تكون الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة. فتفقد نفسك واعمل بنية، واعلم أنه قد دنا من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت، والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذه الوصية وصية لإمام من أئمة السنة وهو سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، وسيأتي شيء من ترجمته وكلام العلماء عليه. وهذه الرسائل والوصايا للعلماء مهمة جدا لطالب العلم، حيث إنها تكون زبدا، لا سيما منها ما يتعلق بآخر الزمان وما يقع فيه من فتن والمخرج من ذلك. وهذه الرسالة صحت نسبتها إلى قائلها وهو سفيان الثوري رحمه الله تعالى، كما سمعتم. فقد أخرج هذه الوصية والرسالة أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء في المجلد السادس على صفحة 76 و300، وأبو بكر المروذي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم الصفحة 58 بعد 100. وسنعتمد إن شاء الله رواية أبي نعيم، ونأخذ مقطعا مع شرح يعني متوسط يناسب المقام إن شاء الله تعالى، وإلا فلو أردنا أن نمحص الرسالة لخرج فيها على الأقل مجلدة كبيرة، ولكن يكون إن شاء الله شرحا يعني متوسطا وأقرب إلى المختصر، إلى أن يسر الله عز وجل شرحا وافيا. نعم اقرأ. حدثنا قال حدثنا قال أبو نعيم رحمه الله حدثنا القاضي أبو أحمد وأبو محمد بن حيان قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن حفص بن عمرو وهو ابن أخي سفيان الثوري قال كتب سفيان إلى عباد بن عباد أما بعد فإنك في زمان كان أصحاب النبي صلى في نسخة أخبار الشيوخ لأبي المروذي في طبعة دار البشائر الإسلامية قال بعد هذا وهو ابن أخي سفيان الثوري حفص ابن عمر ولعله الصواب كما في الجرح والتعديل بدل حفص ابن عمر حفص قال حفص ابن عمر الصواب حفص ابن عمر كما في طبعة أخبار الشيوخ للمروثي رحمه الله تعالى كما في الجرح والتعديل لعبد الرحمن ابن أبي حاتم حيث قال حفص ابن عمر ابن سعيد الثوري ابن أخي سفيان الثوري روى عن سفيان الثوري قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم سألت أبي يعني أبي حاتم الرازي من علماء الأمة فقال ثقة مأمون نعم قال قال كتب سفيان إلى عباد بن عباد سفيان هذه أقوال الأئمة فيه حتى تعرفوا من هذا الإمام الذي تقرؤون رسالته ووصيته قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى ما لقيت كوفيا أفضله على سفيان يعني الثوري وقال البراء بن رتيم سمعت يونس بن عبيد يقول ما رأيت أفضل من سفيان فقيل له فقد رأيت سعيد بن جبير وإبراهيم يعني النخعي إبراهيم يزيد وعطاء يعني بن أبي رباح ومجاهد يعني بن جبر تلميذ بن عباس وتقول هذا قال هو ما أقول ما رأيت أفضل من سفيان وقال ابن مهدي أي عبد الرحمن بن مهدي ما رأت عيناي أفضل من أربعة أو مثل أربعة ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري ولا أشد تقشفا من شعبة ولا أعقل من مالك ولا أنصح للأمة من ابن المبارك وروى وكيع عن الشعبي قال سفيان قال سفيان أحفظ مني يعني شعبة يقول سفيان أحفظ مني وقال عبد العزيز بن أبي رزمة قال رجل لشعبة خالفك سفيان فقال دمغتني يعني بالحجة كما قال الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ يعني يصيبه في أم دماغه وقال ابن مهدي أي عبد الرحمن كان وهيب يقدم سفيان في الحفظ على الإمام مالك وقال يحيى يعني ابن سعيد القطان ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان وقال عباس الدوري رأيت يحيى بن معين لا يقدم على سفيان أحدا في زمانه في الفقه والحديث والزهد وكل شيء وقال ابن شوذب سمعت أيوب السختياني يقول ما قدم علينا من الكوفة أحد أفضل من سفيان الثوري وقال ابن مهدي أي عبد الرحمن بن مهدي رأى أبو إسحاق السبيعي سفيان الثوري مقبلا فقال وآتيناه الحكم صبيا وقال أحمد بن حنبل قال لي ابن عيينة لن ترى بعينيك مثل سفيان الثوري حتى تموت عقيدة الإمام سفيان ابن سعيد الثوري ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى في أصول الاعتقاد بإسناده إلى شعيب ابن حرب قال قلت لأبي عبد الله سفيان ابن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا قلت يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه فأنجو أنا وتؤاخذ أنت فقال يا شعيب هذا توكيد وأي توكيد اكتب

وكتب إليه سفيان الثوري الرسالة المشهورة في الوصايا والآداب والحكم والأمثال والمواعظ. قال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين ثقة، وقال أحمد بن عبد الله العجلي ثقة رجل صالح، وقال أبو حاتم من العباد، وقال يعقوب ابن سفيان كان من الزهاد والعباد ثقة. مكان، فهذا هو المنصوح عباد ابن عباد الخواص. طيب أكمل. كتب سفيان إلى عباد ابن عباد: أما بعد، فإنك في زمان كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذون أن يدركوه، ولهم من العلم ما ليس لنا، ولهم من القدم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان على الخير وفساد من الناس وكدر من الدنيا؟ فعليك بالأمر الأول والتمسك به. أعد قال: فإنك في زمان كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذون أن يدركوه. في أخبار الشيوخ: كان أصحاب محمد بدل النبي. نعم. ولهم من العلم ما ليس لنا، يتعوذون أن يدركوه. في أخبار الشيخ زيادة: فيما بلغنا. نعم. عاد الفقرة: فإنك في زمان كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذون أن يدركوه، ولهم من العلم ما ليس. في آخر الزمان تظهر الفتن التي تدعو الحليم حيرانا، ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم طرق النجاة منها. ولذلك أيها الإخوة، هل الأفضل أن تتكلم وتكثر من ذكر الفتن، أم تكثر من ذكر كيفية النجاة منها؟ كيفية النجاة منها، كيفية النجاة منها. ولذلك في فتنة الدجال الصحابة سألوا عن ماذا، النبي عليه السلام يقول لهم أن الدجال رجل من هذه الأمة، عين إحدى عينيه كأنها عنبة طافية، عين اليسرى، يضرب الرجل ويقسمه قطعتين ويمشي بينهما، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تخرج كنوزها فتخرج، ويأمر الرجل أن يقوم يحيا فيحيا بإذن الله. فتنة عظيمة ولا عظيمة جدا. ومع ذلك ما الذي شغل الصحابة؟ وقال في هذه، في قصة، في هذا الحديث، حديث عمران بن حسين عند مسلم، ولا حديث من هو؟ ليس عمران، عند الإمام مسلم في صحيحه. الدجال بطوله، حديث الدجال هذا ذكرناه يعني. قال في الصحابة، وقال من ضمن ما قال: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع أو كجمعة، ويوم كأيامكم هذه. فما الذي شغل الصحابة؟ قالوا: كيف نصلي اليوم اللي هو طوله سنة 365 يوما أو 360 يوم، كيف نصلي؟ يبقى الصحابة بماذا انشغلوا؟ بالفتنة والكلام فيها، ولا في الخروج من الفتنة؟ الخروج من الفتنة. إذن إذا وقعت فتنة لا تتكلم، لا تكثر الكلام، وإنما تنظر كيف تنجو من هذه الفتنة، لا سيما في آخر الزمان، لأن الفتن كثيرة ومتلاحقة. عند البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما رقى يوما جبلا صغيرا وقال: أترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: إني أرى الفتن بين بيوتكم، هذا للصحابة، كمواقع القطر. والقطر معروف أنه سريع ومتلاحق متتابع. فقالوا إني، قال: إني أرى الفتنة بين بيوتكم كمواقع القطر، يعني أن الفتنة ستكون كثيرة ومتتابعة. تأتي الفتنة، يقول الرجل: هذه مهلكتي، فتمر. تأتي الأخرى فيقول: هذه مهلكتي، هذه أشد، ويستعذب الفتنة السابقة، يقول: هذه فتنة السابقة اللي كانت سهلة، اللي جاي أشد. فهكذا في آخر الزمان، لأنه في آخر الزمان يقل العلماء، وكلما قل العلماء في مكان ظهرت فيه الفتن. وانظروا تعرفوا، انظروا إلى بلاد الحرمين عصمها الله بماذا؟ بثلة من أهل العلم ثقات الشامخين في العلم، لما خصوصا لما شاورهم السلطان حفظ الله هذه البلاد من فتن عظيمة، مع أن فيها أئمة الضلال من الإخواني والقطبيين، ولكن حفظها الله عز وجل، مع أنه في شرقها وجنوبها وشمالها فتن، اليمن سوريا وقع في مصر الفتن. ويدل على أهمية مشاورة السلطان للعلماء، مهم جدا. في آخر نعم النواسب بن سمعان، نعم حديث النواسب بن سمعان رضي الله عنه، في آخر الزمان تظهر الفتن التي تدعو الحليم حيرانا، ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم طرق النجاة منها. انتبهوا يا إخوة، لا تنشغل بالفتنة، فلان قال وفلان عاد والشيخ فلان تكلم في الشيخ فلان وفلان سقط وفلان صعد وفلان وفلان، انشغل كيف تخرج من الفتنة. لأن الآن تجد الإنسان من يقوم الليل منا، من يحافظ على الضحى، من يحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات، وربما يجلس ساعات يقول فلان قال وفلان قال. لا، هذا ذي الإنسان دخل في الفتنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم: عبادة في الهرج، يعني عند اختلاط الأمور، كهجرة إليك، كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله تعالى كما في المنهاج: لأن الناس عند الفتن ينشغلون عن العبادة، فتكون العبادة ساعة إذن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يحتاج إلى تقوى، لأن النفس تتوق إلى ماذا؟ حكاوي سهالي، شفت اللي حصل وشفت العصر واللي حصل واللي حصل، نفس تتوق إلى معرفة هذا. لا، انتبه كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تقرأ القرآن، كيف تحافظ على أذكارك، وهكذا. وذلك بلزوم جماعة المسلمين واعتزال الفتنة وأهلها. أخرج الشيخاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لا تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال النووي رحمه الله في المنهاج: قوله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، إلى آخر الحديث. وفي رواية: ستكون فتنة، النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم. وقوله صلى الله عليه وسلم تشرف هو من الإشراف للشيء، وهو الانتصاب والتطلع إليه والتعرض له. ومعنى تستشرف تقلبه وتصرعه، يعني الفتنة. وقيل هو من الإشراف بمعنى الإشفاء على الهلاك، ومنه أشفى المريض على الموت وأشرف. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن وجد منها ملجأ، أي عاصما وموضعا يلتجئ إليه ويعتزل، فليعذ به، أي فليعتزل فيه. وأما قوله القاعد فيها خير من القائم إلى آخره، فمعناه بيان عظيم خطرها، والحث على تجنبها والهرب منها، ومن التشتت في شيء، وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها. وأخرج الإمام مسلم في صحيح عن عثمان الشحام قال: انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم ابن أبي بكر وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك، يعني أبي أبا بكر رضي الله عنه أبا بكرة، هل سمعت أباك يحدث بالفتن حديثا؟ قال: نعم، سمعت أبا بكرة يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق إلى حده بحجر، فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار. قال النووي رحمه الله في المنهاج: هذا الحديث والأحاديث قبله وبعده مما يحتج به من لا يرى القتال في الفتنة بكل حال. وقد اختلف العلماء في قتال الفتنة، فقال الطائفة: لا يقاتل في فتن المسلمين وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله. وهذا هو تأويل من الصحابة؟ عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فلا يجوز له المدافع عن نفسه، لأن الطالب متأول، وهذا مذهب أبي بكر الصحابي رضي الله عنه وغيره. وقال ابن عمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهم وغيرهما: لا يدخل فيها، لكن إن قصد دفع عن نفسه. فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الإسلام. وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام: يجب نصر المحق في الفتن. هذا إذا ظهر من، يعني أنت طالما لا تدري الحق مع من، الأصل أنك لا تذهب إلى أحد الطائفتين. متى ظهر لك الحق مع طائفة أنك تنصر هذا الحق؟ هذا هو مذهب الأكثر والجمهور، ومذهب جماعة التوقف في فتن الإسلام عموما. يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغي، كما قال تعالى: فقاتلوا التي تبغي الآية. وهذا هو الصحيح. وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له الحق، أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما. انظر، يتأول الحديث هذا السابق على من لم يظهر له الحق، أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما. ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد، واستطال أهل البغي والمبطلون، والله أعلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين إلى آخره، قوله يبوء يعني يلزمه ويرجع ويحتمله، أي يبوء الذي أكرهك بإثمه في إكراهك وفي دخوله في الفتنة، وبإثمك في قتلك غيره ويكون من أصحاب النار، أي مستحقا لها. وفي هذا الحديث رفع الإثم عن المكره على الحضور هناك، وأما القتل فلا يباح بالإكراه، بل يأثم المكره على المأمور به بالإجماع. لماذا؟ لأن نفسا سوف تزهق، إما نفسك أنت المكره، وإما نفس أخيك المسلم الذي كرهت عليه. وقد نقل القاضي وغيره فيه الإجماع، يعني أنه لا إكراه في القتل. طبعا تنازعوا في الزنا هل يكون فيه إكراه أم لا، لأنه يكون عن رغبة وشهوة. قال أصحابنا يعني الشافعية: وكذا الإكراه على الزنا لا يرفع الإثم فيه، هذا إذا أكرهت المرأة حتى مكنت من نفسها، فأما إذا ربطت ولم يمكنها مدافعته فلا إثم، والله أعلم. وأخرج أهل السنة على النسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم يعني أقواسكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم بالحجارة. فإذا دخل علي يعني على أحد منكم فليكن كخير ابن آدم، يعني يكون القاتل ولا المقتول؟ المقتول. قال العظيم أبادي رحمه الله في عون المعبود قوله صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم، أي كل فتنة كقطعة من الليل المظلم في شدتها وظلمتها وعدم تبين أمرها. قال الطيبي رحمه الله يريد بذلك التباسها وفظاعتها وشيوعها واستمرارها. قوله صلى الله عليه وسلم واضربوا سيوفكم بالحجارة، أي حتى تنكسر أو حتى تذهب حدتها. وعلى هذا القياس الأرماح وسائر السلاح. قوله صلى الله عليه وسلم فليكن كخير ابن آدم، أي فليستسلم حتى يكون قتيلا كهابيل ولا يكون قاتلا كقابيل. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج الشيخان وغيرهما عن الأحنف بن قيس قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال أين تريد يا أحنف؟ قال قلت أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليا. قال فقال لي يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه قد أراد قتل صاحبه. قال النووي رحمه الله في المنهاج قوله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، معنى تواجه ضرب كل واحد وجه صاحبه أي ذاته وجملته. وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له، ويكون قاتلهما عصبية أو قتالهما يكون قتالهما عصبية ونحوها. ثم كونه في النار معناه مستحق لها وقد يجازى بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه، هذا مذهب أهل الحق وقد سبق تأويله مرات. وعلى هذا يتأول كل ما جاء من نظائره. وأعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد. ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله. وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ، لأنه الاجتهاد والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب، هذا مذهب أهل السنة. وكانت القضايا مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب، ثم تأخروا عن مساعدته. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. وأخرج الطبراني عن حميد بن هلال قال لما هاجت الفتنة قال عمران بن الحصين لحجير ابن الربيع العدوي اذهب إلى قومك فانههم عن الفتنة. فقال إني لمغمور فيهم، يعني لست معروفا وما أطاع. قال فأبلغهم عني وأنههم عنها. قال وسمعت عمران يقسم بالله لأن أكون عبدا حبشيا أسودا في أعيني حصيات في رأس جبل أرعاهن حتى يدركني أجلي، أحب إلي من أن أرمي في أحد الصفين بسهم أخطأت أم أصبت. ومن كبار الصحابة الذين اعتزلوا الفتن سعد بن أبي وقاص، وسعد أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه. أخرج مسلم عن عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إبله، فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل فقال له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. والمراد بالغني هنا يعني غنى النفس. وأخرج ابن الأعرابي، من علماء القرن الثالث والرابع حيث توفي عام 400 و300 في معجمه قال وقد كان بعض من خرج من هذه الأصناف دعوا سعد بن أبي وقاص إلى الخروج معهم فأبى عليهم سعد وقال لا إلا أن تعطوني سيفا له عينان بصيرتان ولسان ينطق بالكافر فأقتله وبالمؤمن فأكف عنه. وضرب لهم سعد مثلا فقال مثلنا ومثلكم قوم كانوا على محجة والمحجة البيضاء الواضعة، فبينما هم كذلك يسيرون هاجت ريح عجاجة فضلوا الطريق والتبس عليهم، فقال بعضهم الطريق ذات اليمين فأخذوا فيها فتاهوا فضلوا، وقال الآخرون الطريق ذات الشمال فأخذوا فيها فتاهوا فضلوا، وقال الآخرون كنا على الطريق حيث هاجت الريح فنيخ فأناخوا وأصبحوا وذابت الريح وتبين الطريق، فهؤلاء هم أهل الجماعة، قالوا نلزم ما فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه ولا ندخل في شيء من الفتن حتى نلقاه. فصارت الجماعة والفئة التي تدعى فئة الإسلام ما كان عليه سعد بن أبي وقاص وأصحابه الذين اعتزلوا الفتن حتى أذهب الله الفرقة وجمع الألفة، فدخلوا الجماعة ولزموا الطاعة وانقادوا لها، فمن فعل ذلك ولزمه نجا، ومن لم يلزمه وشك فيه وقع في ذلك. وهذا أثر عظيم جدا. وآخر مع أن النبي عليه السلام قال في هذه الفتنة ماذا؟ عمار تقتله الفئة، وعمار من الذي قتله؟ فئة علي ولا فئة معاوية؟ فئة معاوية، يعني الحق هنا أقرب إلى من أو مع من؟ مع علي. ومع ذلك كان مذهب جمع من الصحابة اعتزال تلك الفتنة. وأخرج الترمذي وابن ماجه وقال العلامة الألباني حسن صحيح عن عديسة ابن أهبان قالت لما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ها هنا البصرة دخل على أبي فقال يا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال بلى. قال فدعا جارية له فقال يا جارية أخرجي سيفي، قال فأخرجته فسل منه قدر شبر فإذا هو خشب، فقال إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عائل إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب، فإن شئت خرجت معك. قال لا حاية لي فيك ولا في سيفك، لأنه سيف من خشب ماذا يفعل به. وعلى الدرب سار التابعون رحمهم الله. أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى وابن عساكر في تاريخ دمشق عن مطرف بن عبد الله قال لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7 ما أخبرت فيها بخبر، الله المستعان، ولا استخبرت فيها عن خبر. جلس هذه المدة 9 أو 7 ما أخبر، ما أحد أخبره بخبر، ولا استخبرت فيها عن خبر، ولا هو سأل ولا أحد أخبره. من استطاع يعيش في زمننا هذا ليلة واحدة مش سنوات؟ الله المستعان. وقال الخطابي جملة من أخبار اعتزال الأنبياء عليهم السلام والصحابة رضي الله عنهم والصالحين رحمهم الله الفتن، ثم قال رحمه الله والعزلة عند الفتنة سنة الأنبياء وعصمة الأولياء وسيرة الحكماء الألباء والأولياء، فلا أعلم لمن عابها عذرا لا سيما في هذا الزمان، في زمان الخطابي الله المستعان.

فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. طبعا هذا حيث كانت المسجد غير مفروشة بفرش اليوم، أما فرش اليوم يخلع عليه ويصلي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعليك بالخمول، فإن هذا زمن خمول. يعني نقف عند هذا حتى نصف العصر ثم نكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في رسالة سفيان الثوري إلى عباد بن عباد رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي تتمة الرسالة قال المصنف رحمه الله تعالى: وعليك بالخمول، فإن هذا زمن خمول. وعليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، عود مبارك إن شاء الله إلى رسالة الإمام سفيان الثوري إلى عباد بن عباد الخواص رحمهم الله تعالى. قال الإمام سفيان رحمه الله تعالى: وعليك بالخمول، فإن هذا زمن خمول. في أخبار الشيوخ زمان خمول. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح البخاري المعروف به التوضيح لشرح الجامع الصحيح، وقوله: إن كان في الحراسة وإن كان في الساقة، يعني أنه خامل الذكر لا يقصد السمو، فأي موضع اتفق له كان ممن لزم هذه الطريقة. وقال رحمه الله أيضا في المرجع السابق على حديثي: طوبى لعبد ممسك بعنان فرس الحديث، وفيه ترك حب الرئاسة والشهرة وفضل الخمول ولزوم التواضع لله بأن يجهل المؤمن في الدنيا ولا تعرف عينه فيشار إليه بالأصابع. وبهذا أوصى صلى الله عليه وسلم ابن عمر، قال له: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب مجهول العين غالبا، فلا يؤبه لصلاحه فيلزم من أجله. وأخرج أبو نعيم في أخرج نعيم بن حماد في الفتن عن شرحبيل ابن مسلم الخولاني عن أبيه قال: كان يقال: من أدركته الفتنة فعليه فيها بذكر خامل. وأخرج الحاكم في المستدرك عن قتادة عن أبي الطفيل قال: كنت بالكوفة فقيل: خرج الدجال، قال: فأتينا على حذيفة ابن أسيد وهو يحدث، فقلت: هذا الدجال قد خرج، إلى أن قال: أنا ثم قال: أنا لغير الدجال أخوف علي وعليكم. قال: فقلنا: ما هو يا أبو سريحة؟ قال: فتن كأنها قطع الليل المظلم. قال: فقلنا: أي الناس فيها شر؟ قال: كل خطيب مصقع، أي بليغ، وكل راكب موضع، يعني الذي يحمل الدابة على السير السريع، والمراد الذي يسرع في الخوض في الفتن، هؤلاء هم شر الناس. قال: فقلنا: أي الناس فيها خير؟ قال: كل غني خفي. قال: فقلت: ما أنا بالغني ولا بالخفي. قال: فكون كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. المراد: كن عند الفتن بعيدا فلا يستفيد منك أحد يريدها، مثلك كمثل ابن اللبون من الإبل، فلا ظهره للراكب ينفع ولا ضرعه للجائع يشبع. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد رحمه الله الألباني وأخرجه ابن وضاح في البدع عن علي رضي الله عنه قال: لا تكونوا عجلا مذاييع. مذاييع جمع مذياع من أذاع الشيء. لا تكونوا عجلا مذاييع بذرا. البذر جمع بذور الذي لا يستطيع أن يكتم سره، أي المفشون الأسرار. فإن من ورائكم بلاء مبرحة. البرح بفتح وسكون الشدة والشر والعذاب الشديد والمشقة. فإن من ورائكم بلاء مبرحة مملحة. وفي بعض الطرق مكلحة، أي يكلح الناس لشدته، والكلوح العبوس، وأمورا متماحلة. المتماحل من الرجال يعني الطويل. رضحا جمع رداح، وهو الجمل المثقل حملا، والمعنى الفتن الثقيلة العظيمة. وزاد ابن وضاح رحمه الله: قيل لعلي ما النومة؟ النومة قال: الرجل يسكت بالفتنة فلا يبدو منه شيء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس، فقد كان الناس إذا التقوا ينتفع بعضهم ببعض، فأما اليوم فقد ذهب ذاك، والنجاة في تركهم فيما نرى. وفي نسخة أخبار الشيوخ فإن عمر بن الخطاب بعد قوله وقلة مخالطتهم، في أخبار الشيوخ مخالطة الناس بدل مخالطة الناس مخالطتهم. فإن بعدها في الزيارة فإن عمر بن الخطاب كان يقول: إياكم والطمع، فإن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، وفي العزلة راحة من خلطاء السوء. وكان سعيد بن المسيب يقول: العزلة عبادة. وفي العزلة أيها الإخوة أخرج ابن ماجه وهو عند الترمذي، إلا أنه لم يسم الصحابي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: فيه أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحسن معاملتهم، فإنه أفضل من الذي يعتزلهم ولا يصبر على المخالطة، ولو أحوال تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان. انتبه لهذا الكلام، كلام مهم جدا في مخالطة الناس. يخالط الناس ولكن مخالطة نافعة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحسن المعاملة، فإنه أفضل من أن الذي يعتزلهم ولا يصبر على المخالطة. والأحوال تختلف باختلاف الأشخاص، يعني المخالطة والعزلة. ولكل حال مقال، ومن رجح العزلة فله على فضلها أدلة. انتهى كلامه رحمه الله. ولعلك تقرأ باقي كلام العلماء في العزلة والمخالطة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله الفتح: ذكر الخطابي في كتاب العزلة أن العزلة والاختلاط يختلف باختلاف متعلقاتهما، فتحمل الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين، وعكسها في عكسه. وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان، فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة دينه فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس، بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك. والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت عن المهمات، ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء. إذا رجعتم إلى بلادكم، وصل إخوة الأغراب الذين من خارج البلاد، إذا رجع الإنسان إلى وطنه وإلى بلده صارت المخالطة من ألد أعدائه في طلب العلم والمواصلة، في الجد والاجتهاد في الدعوة إلى الله، فينشغل بالمخالطة وحل المشاكل ويصبح كأنه قاضي، مع أن في بلده قضاء يلجأ إليه الناس. لماذا جعل أولاد الأمور القضاء؟ أترك وانشغل بالعلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى في سبيل ذلك، هذا خير ما تلقى به ربك جل وعلا. نعم. من تخالط ومن تترك، انظر من تخالط ومن تترك من خلال كلام العلماء. نعم. قال رحمه الله: فيقتصر منه على ما لا بد له منه، فهو أروح للبدن والقلب والله أعلم. وقال القشيري في الرسالة: طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شره للعكس، فإن الأول ينتجه استصغاره نفسه وهي صفة متواضع، والثاني شهوده مزية له على غيره وهذه صفة المتكبر، انتهى. وقال الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري رحمه الله في منحة الباري بشرح صحيح البخاري: العزلة عند الفتنة ممدوحة إلا لقادر على إزالتها، فتجب الخلطة عينا أو كفاية بحسب الإمكان، واختلف فيها عند عدمها عين وإما فرض كفاية. إذا قام بعض العلماء بإزالة الفتنة انتهى الأصل أنك تجتنب الفتنة، أما إذا كنت أنت العالم أو طالب العلم في المكان لابد أن تواجه الفتنة فتقتلها أو تقضي عليها. نعم. وإذا قام بذلك غيرك الحمد لله قد كفيت. نعم. فمذهب الشافعي تفضيل الخلطة لتعلمه وتعليمه وعبادته وأدبه وغير ذلك، فاختار آخرون العزلة للسلامة المحققة، فبالخلطة والعزلة كمال المرء. نعم، تجب العزلة على فقيه لا يسلم دينه بالخلطة، وتجب الخلطة على من عرف الحق فاتبعه والباطل فاجتنبه، وعلى من جهل الحق ليتعلمه، انتهى. وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: اعلم أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، هو أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. عليه ابن ماجه: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، لكن كما سبق هذا فيه تفصيل. نعم. ولكن أحيانا تحدث أمور تكون العزلة فيها خيرا من الاختلاط بالناس، من ذلك إذا خاف الإنسان على نفسه فتنة، مثل أن يكون في بلد يطالب فيها بأن ينحرف عن دينه أو يدعو إلى بدعة، أو يرى الفسوق الكثير فيها، أو يخشى على نفسه من الفواحش وما أشبه ذلك، فهنا العزلة خير له. ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد الفسوق إلى بلد الاستقامة. فكذلك إذا تغير الناس والزمان، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. فهذا هو التقسيم: العزلة خير إن كان في الاختلاط شر وفتنة في الدين، وإلا فالأصل أن الاختلاط هو الخير. يختلط الإنسان مع الناس فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو إلى حق، يبين السنة للناس، فهذا خير. لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن فالعزلة خير، انتهى. وبعض الناس يظن أنه يخالط الناس وإن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحبه الناس بذلك لأنه صامت لا يتكلم، فيظن أن هذا فيه الخير، وهذا هو محض المهلكة والعياذ بالله له، لأنه صار يخالط الناس من أجل مصلحته لا من أجل مصلحة الدين. أما إن كان يقدم الأولى فالأولى لمصلحة دينية فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وانتبه لهذا أن هذا قيد دقيق جدا: هل هو يعمل لنفسه فيسكت عن المنكرات حتى لا يزهد فيه الناس، أم هو يعمل لله فيقدم الأشر في الأشر في الإنكار مراعاة للمصالح والمفاسد، ولكنه ينكر بقلبه ولسانه ويده إن كان ذا سلطان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإياك والأمراء أن تتنوا منهم وتخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع فيقال لك تشفع وتدرك عن مظلوم أو ترد مظلمة، فإن ذلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما. وكان يقال: اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، فإن فتنتها فتنة لكل مفتون. الشيوخ الشيوخ فإن فتنتهم فتنة لكل مفتون. وهذه المسألة يعني الدخول على الأمراء فيها تفصيل للعلماء، لأن هذا الكلام يستشهد به التكفيريون دائما في نسبة العمالة، وأن أهل السنة والجماعة عملاء عند السلاطين والولاة. فنقول هذه المسألة لعل نفصل فيها القول من خلال أدلة من كتاب من السنة ومن أقوال العلماء. تفضل. قال شيخنا حفظه الله تعالى: حكم الدخول على الأمراء. اختلفت أقوال السلف الدخول على الأمراء ما بين مانع ومجيز، والأصل في دخول العلماء على السلاطين الجواز، أنه جائز. نعم، جملة المسلمين والأدلة العامة في عيادة المسلمين وزيارتهم يدخل فيها الأمراء والسلاطين، ولم يرد من السنة ما يمنع من الدخول أو الحرص على البعد عنهم، لا، بل الاجتماع حولهم هو المطلوب. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: فإذا اقترن بالدخول عليهم أمر يحمد شرعا كان الدخول واجبا أو مستحبا، وإذا اقترن بالدخول عليهم أمر يذم شرعا كان الدخول منهيا عنه. وإليك أدلة المجوزين لذلك. أخرج الإمام أحمد في مسند وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب عن معاذ رضي الله عنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس: من فعل منهن كان ضامنا على الله، من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا في سبيل الله أو دخل على إمام يريد بذلك تحذيره وتوقيره أو قعد في بيته فيسلم الناس منه ويسلم. وأخرج الترمذي عن معاذ رضي الله عنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس: من فعل منهن كان ضامنا على الله، من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا في سبيل الله أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فيسلم الناس منه ويسلم. كان ضامنا على الله. نعم. وأخرج الترمذي والطبراني في الكبير وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض، وغير ذلك. أدلة المانعين. أخرج أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. قال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية، وقال سعيد بن المسيب: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص. وقال بعض السلف: إنك لن تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منهم. انتهى كلامه. وهذا على سبيل الورع، وقد سبق عن بعضهم فعل ذلك، والظاهر كراهته إن خيف منه الوقوع في محظور، وعدمها إن أمن ذلك، فإن عري عن المفسدة واقترنت به مصلحة من تخويفه لهم ووعظه إياهم وقضاء حاجته كان مستحبا. وعلى هذه الأحوال ينزل كلام السلف وأفعالهم رضي الله عنهم. وهذا معنى كلام ابن البنا من أصحابنا، ذكره ابن عبد القوي في باب صلاة التطوع، فإنه قال: إنما المذكور بالذم من خالطهم فسعى بمسلم أو أقرأ لعلها أقر وساعد على منكر. فيجب حمل أحاديث التغليظ فيه على ما ذكرنا جمعا بين الأدلة. انتهى. يعني على ما سبق من تفصيل، إن كان دخوله الغرض منه الشر فهذا لا يحمد، وإن كان غرض منه الخير هذا يحمد. نعم. أخرج ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل قيل لمالك بن أنس رحمه الله: إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون. قال يرحمك الله فأين التكلم بالحق؟ أما قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر فإن فتنتها فتنة لكل مفتون، فقد بين معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة فقال فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم، فإذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة. وقال شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله في تعليقه على إغاثة اللهفان فإن العالم الفاجر لأنه يضل الناس يصدقونه لأنه عالم وهو فاجر خارج عن طاعة الله، فإنه أشد الفتنة على الناس ويفتح لهم أبواب الشرور ويفتيهم باستحلال المحرمات والباطل وما أكثرهم اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فيجب الحذر منهم ومن علماء الضلال والفتنة. أما العابد الجاهل ما عنده علم ولكن عنده بدعة ومحدثات، والعبادة إن لم تكن مبنية على دليل فهي بدعة، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية لأن العاصي يتوب من المعصية والمبتدع لا يتوب لأنه يرى أنه على الحق. بإذن التفصيل في الخروج على الدخول على السلاطين على حسب المصلحة والمفسدة، ونحن إذا لم ندخل على السلاطين الآن سيصل عنا إليهم كلام من أهل البدع والأحزاب، لابد أن تصحح هذه المفاهيم وهذه الأغاليط والأكاذيب. والحمد لله أهل السنة عندهم لسان صدق وأوعية صدق، إذا دخلوا على السلطان قذف الله حبهم ويعني كلامهم في قلوب السلاطين، لأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى وحده، القلوب بين إصبعين من أصابعه جل وعلا يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد. الإنسان إذا دخل عليهم يصدق مع الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويتأدب معهم بالآداب الشرعية والحكم المرعية عند الكلام مع السلطان، هناك آداب ذكر العلماء، لا تكلم السلطان كما تكلم أي أحد في الشارع هكذا، لا هناك أدب. قل يا سمو الأمير بارك الله فيك وفر الله لديك، نحن أحرص الناس عليك وعلى سلطانك وعلى ولايتك، وهناك من المنكرات كذا وكذا، وتبين في أدب جم وفي خلق رفيع، وإن أصابك ما أصابك بعد ذلك الحمد لله قلت كلمة الحق عند سلطان جائر فأصابك شيء الحمد لله، هذا بتقدير الله، وإلا إذا سكتنا لا لابد أن نبين. نحن نأمرهم الحمد لله، أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر في أماكنهم وفي مكاتبهم، إذا دخلنا عليهم نأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، حتى الدخان نفسه ولله الحمد لله، لأن هذا من الخير لنا ولهم، وهذا من حبنا لهم وحبهم لنا أن يسمعوا. ومن نعمة الله الآن صار السلطان يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، وتميزت بعد هذه الثورة السنة والبدعة. قبل الثورة هذه الناس كانوا في خليط كله سنة كله سلفيون، أما الآن السلفيون بحق ظهروا والكاذبون والمدعون ظهروا أيضا، أليس كذلك؟ بلى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وما لقيت من المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا ت... في نسخة إخبار الشيوخ وما كفيت، ولعله أنسب لسياق الكلام وما كفيت من المسألة. نعم. وما كفيت من المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم فيه. بوب الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله باب تدافع الفتوى وذم من سارع إليها، وساق تحته جملة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم، منها عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه قال في المسجد، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث. الله المستعان. إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. انتهى كلامه. بعض الناس اليوم سبحان الله حتى قد تجده ينتسب للسلف، ليس عنده هم إلا إسقاط من يعني ظهر الخير على يديه، وبدأ الناس يجتمعون حوله تجد في قلبه شيء من الغل والحقد، فلا يهنأ إلا بعد إسقاط هذا الشخص. فدل على نفس شريرة مليئة بالحسد والسوء والعياذ بالله. فهذا أثر عظيم. رحمن بن أبي ليلى يقول أدركت 20 ما يضرك يا أخي، إذا كان أهل السنة في مصر 10 تسقطهم لماذا؟ خليهم 11 تسقط هذا 11 لماذا تسقطه؟ خليهم 100 خليهم 1000 ما يضرك أنت. لكن حينما يرى اجتماع الناس على غيره تراه يحاول بكل السبل إسقاط هذا الغير من أجل أن يعلوه، ولا يدري المسكين أنه بهذا يسقط نفسه، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وهذا مقرر كما ذكر ابن كثير في تفسيره والعياذ بالله. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى هو من التابعين أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه قال في المسجد، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وعن يحيى بن سعيد القطان قال ابن عباس رضي الله عنهما إن من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون، ورواه وهب عن مالك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. وعن ابن عيينة رحمه الله قال أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وعن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما عن الصرف، فجعل كلما سألت أحدهما قال سل الآخر فإنه خير مني وأعلم مني، وذكر الحديث في الصرف. وحديث الصرف أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن شهاب عن مالك بن أوس ابن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصرف الدراهم، فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطينه ورقه، الورق يعني الفضة، أو لتردن إليه ذهبه. ليه؟ لأنه لابد من التخابط في مجلس الأخذ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها. يعني لابد من التخابط في مجلس العقد، ولابد من المماثلة في الوزن إذا كان من نفس النوع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإياك أن تكون كمن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع من قوله، فإذا ترك ذاك منه عرف فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن جعل شخصا كما في فتاوى، فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع الأئمة في الكلام في الدين وغير ذلك. وهذا أيضا عند الجماعات، بعض الناس يضع كلام ياسر برهامي يوالي ويعادي عليه، أليس كذلك؟ بلى وكتبه كذلك وغيره. وبعض الناس إذا ألف كتابا وبين له الخطأ تراه يدافع عن خطأ بين. لماذا تدافع؟ الله يهديك، قل أخطأت. تظن أن كتابك لا يخطئ؟ تظن أن كتاب بعد كتاب الله لا يكون فيه خطأ؟ كل كتاب بعد كتاب الله لابد أن يكون فيه خطأ، إن لم يكن في المعلومة ففي ترتيب الكتاب، في تنظيم الكتاب. ولذلك قال البخاري أعظم من مسلم، ومسلم من جهة التبويب أفضل كما قال المغاربة يفضلونه على صحيح البخاري، ولكن هذا في ماذا؟ في قوة الإسناد ولا في الترتيب والتنظيم؟ بالترتيب والتنظيم. بعض الناس خلاص إذا انتقل أحد هاج ومات وصار كالبعير يند. لماذا؟ نحن نقول للإخوة الكتب عندكم، فتشوا، طلعوا الأخطاء، طلعوا الأخطاء، هاتوها وأنت حي ترجع عنها، لا تدري بعد الموت ورثتك في هذا الكتاب سيوافقون على تعديل الخطأ أم لا. أنت حي الحمد لله، أحمد الله، قل شكرا، جزاك الله خيرا، والذي نصحك هذا خير مما لم ينصحك، وهذا هو الصادق معك، والله هذا هو الصادق معك الذي يجب أن يرتفع حبه في قلبك. أما الذي لا ينصحك هذا يكذبك. صديقك من أصدقك لا من صدقك، يعني في كل شيء لابد أن تخطئ، في كتاب، في كلمة، في خطبة، في موعظة، في هكذا. هذا أمر مهم جدا والعياذ بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق، ليجعل شخصا يوالي ويعادي على كلامه من أهل البدع والضلال والتفرق، وبهذا يتبين أن حق الناس بأن تكون هي الفرقة، هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها، وأهل معرفة بمعانيها، واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا، وموالاة لمن والاها، ومعاداة لمن عاداها، الذين يرون المقالات المجملة إلى الذين يروون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول، بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومنها الدعاء بدعوى الجاهلية والتعزي بعزائهم كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها وللأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن الناس به، كل هذا من دعوى الجاهلية. وقال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى: قال الشافعي رحمه الله: من أظهر العصبية بالكلام وتألف عليها ودعا إليها فهو مردود الشهادة، لأنه أتى محرما لا اختلاف فيه بين علماء المسلمين علمته، واحتج بقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين له: وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عيارا على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها به، فما وافق قول متبوعه منها قبله وما خالفه رده، فهذا إلى الذم والعقاب أقرب منه إلى الأجر والصواب، وإن كان وهو الواقع اتبعته وإن كان وإن قال وهو الواقع اتبعته وقلدته ولا أدري على صواب هو أم لا، فالعهدة على القائل وأنا حاك لأقواله. قيل له: فهل تتخلص بهذا من الله عند السؤال لك عما حكمت به بين عباد الله وأفتيتهم به؟ فوالله إن للحكام والمفتين لموقفا للسؤال لا يتخلص فيه إلا من عرف الحق وحكم به وأفتى به، وأما من عداهما فسيعلم عند انكشاف الحال أنه لم يكن على شيء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإياك وحب الرياسة، فإن الرجل تكون الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة. فتفقد نفسك واعمل بنية واعلم أنه يعني هل أنت تحب الرئاسة أم لا تحب الرئاسة؟ وهذا أمر مهم جدا أيها الإخوة. هل نحن ممن نحب الإمارة ونحرص عليها ونحب الزعامة ونحرص عليها أم لا؟ فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. قال الحافظ لعلك تقرأ. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: وفي الحديث أن الذي يناله المتولي عن النعماء والسراء دون ما يناله من البأساء والضراء إما بالعزل في الدنيا فيصير خاملا، وإما بالمؤاخذة في الآخرة وذلك أشد، نسأل الله العفو. قال القاضي البيضاوي: فلا ينبغي لعاقل أن يفرح بلذة يعقبها حسرات. قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك، ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها، لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها، وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته. قال: ويستثنى من ذلك من تعين عليه، كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل يوسف عليه السلام لما قال لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض. هو رأى من نفسه أنه سوف يصلح الله به العبادة والبلاد. وأما الأصل هو أن الإنسان لا يحب الإمارة والزعامة، وفرق كبير بين حب الإمامة في الدين وحب الزعامة والسلطان. فالإمامة في الدين مطلب: واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يتقون. فبالتقوى والصبر لما صبروا وكانوا يوقنون، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قال ابن القيم رحمه الله. وأما الإمارة والرياسة تكون أميرا أو وزيرا أو رئيسا، لا نحتاج ذلك. الأصل لا نسعى لهذا أبدا أبدا. انظر، تكون رئيس الدولة لا تحب ذلك، لأن تبع عظيمة جدا. لو ضلت دابة في العراق لسئل عنها عمر. نحن لا نحب ذلك ولا نسعى إليه ولا نرغب فيه، لو جاءنا تحت أقدامنا لا نرغب فيه أبدا، لسنا أهل ذلك، لسنا أهلا لذلك ولا أهل الحب هذا. وهذه الإمارة قد تكون بينك وبين إخوانك من طلبة العلم، تحب أن تكون زعيما عليه أو رئيسا عليهم أو مقدما فيهم، لا. لكن في الدين، في أمور الدين لا بأس، لكن ليس من أجل أن تذكر ويشار إليك بالبنان، لا، وإنما من أجل أن تنصر دين الله وشريعة الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، أن يكون إماما في العلم والخير وأنشر الله الخير على ذي ابتغاء وجه الله، ليس من أجل أن يكون له مكانة بين الناس. فمن طلب العلم ليماربي العلماء أو يجاربي السفهاء فالنار النار أعدها الله له. نعم. نعم، واجعلنا للمتقين إماما. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال. قلت: وهذا لا يخالف ما فرض في الحديث الذي قبله من الحصول بالطلب أو بغير طلب، بل في التعبير بالحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطي بغير سؤال بفقد الحرص غالبا عمن هذا شأنه. وقد يغتفر الحرص في حق من تعين عليه لكونه يحرصون ولا يحرصون على الإمارة؟ يحرصون ويقتتلون، وقد يقتل فلا ينال الإمارة ولا ينال حياته فيقتل، أو يأخذ الإمارة ثم يعزل عنها فتكون حصاته أشد بعد العزل ولا قبل التولي؟ بعد العزل. يقول ليتني ما توليت، ذاق عزاه ثم سلبت منه. لو ما تولاها أصلا كان ارتاح وصار في ساقة القوم. نعم. وقد يغتفر الحرص في حق من تعين عليه لكونه يصير واجبا عليه، وتولية القضاء على الإمام فرض عين وعلى القاضي فرض كفاية إذا كان هناك غيره. انتهى. وأخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: عابدا زاهدا ورعا رضي الله عنه، ألا تستعملني يعني أميرا؟ نعم. قال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال النووي رحمه الله في المنهاج: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. وأما الخزي والندامة فهو حق من لم يكن أهلا لها، أو كان أهلا ولم يعدل فيها، فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط. وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة، كحديث سبعة يظلهم الله. والحديث المذكور هنا عقب هذا أن المقسطين على منابر من نور وغير ذلك، وجماع المسلمين منعقد عليه. وإجماع المسلمين منعقد عليه. ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره النبي صلى الله عليه وسلم منها، وكذا حذر العلماء وامتنع منها خلائق من السلف وصبروا على الأذى حين امتنعوا. انتهى. القضاء من شيخنا ورفض، أبى، فر من القضاء، نعم، بل فر من لدة الفتوى، ما أراد أن يدخل فيها. نعم. وهذا أبو ذر صحابي جليل يريد أن يستعمله الرسول أميرا على مكان ما، فالنبي يبين له أن ابتعد يا أبا ذر، نعمة المرضى عبيسة الفاطمة، نعم، ستكون ندامة يوم القيامة. أبو ذر، وما أدراك ما أبو ذر رضي الله عنه. نعم. نعم، يعني أنها جميلة في أولها، ولكن يفطم الإنسان فيها، يعني غالبا يكون هناك إما قتل وإما فتن أو ما شابه ذلك. نعم. يعني قل أن تجد رئيسا إلا وحدث فيه هذا، أليس كذلك؟ يعني على مر زماننا قل أن تجد في آخر الرئيس إما أن يقع فتن أو يقتل هذا الرئيس ويغتال. نعم. الله المستعان. الله المستعان. نعم. أخرج أحمد والترمذي. أما العلماء يبكي الناس على موتهم، لا أنهم يقتلونهم، يبكون بكاء الثكلى على موت علمائهم. فأي الإمارتين تريد، إمارة في الدين أم إمارة في الدنيا؟ خليك في إمامة الدين، ما لك والسياسة، كما قال البن رحمه الله: من السياسة ترك السياسة. نعم. أخرج أحمد انظر إلى حزب النور ماذا يلعبون، يلعبون بالدين من أجل هذا الكرسي وتلك السياسة، كله تحت مظلة المصلحة والمفسدة، يتنازلون عن أصول الدين من أجل المصلحة والمفسدة. أي مصلحة؟ قول نصل إلى الحكم لكي نطبق الشريعة. طيب تفضل خذ الحكم سنة كاملة، سنة كاملة وزيادة، ولا شريعة ولا شيء، بل فوضى ودماء وأشلاء وغلاء وطرق منهوبة قطاع طريق، والعياذ بالله. نعم. أخرج أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح حديثه: في زريبة غنم، تخيل لو أرسلت ذئبان جائعان في زريبة غنم مغلق عليها، قلت يلا يا ذئبان ادخلوا، ماذا سيحدث؟ ستجد شيئا من الغنم؟ لا يوجد شيء. كذلك حرص المرء على المال والشرف أهلك لدينه من هذين الذئبين على زريبة الغنم، حب المال والشرف. نعم نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح حديث ما ذئبان جائعان، فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضارين يأتيا في الغنم وقد غاب عنها رعاؤها ليلا، فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها. ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من فساد الذئبين المذكورين، والحالة هذه إلا قليل. فأخبر النبي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساده لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساويا وإما أكثر، يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا. فأما الحرص على المال فهو على نوعين، أحدهما شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة، والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجد والمشقة. وقد ورد أن سبب الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع كما أخرجه الطبراني من حديث عاص بن عدي قال اشتريت 100 سهم من سهام خيبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ذئبان ضاربان في غنم هنا باء ما ذئبان ضاربان في غنم غاب أضاعها ربها بأفسد من طلب المسلم والمال والشرف لدينه، ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضيع العمر. ماذا من أوجه حرام أو حلال؟ حلال إذا طلب هذا من أوجه حلال. نعم انظر. ولو لم يكن في الحرص الإنسان شوات أنا أريد أعمل كذا مشروع لأبنائي، لأن تترك أبنائك أغنياء أخذتك. هذا إن كان عندك مال، هذا متى قاله الرسول؟ قال لسعد الذي تقاسموا ماله بالفؤوس، الذهب عنده تقاسموه بالفؤوس، أراد أن يوصي قال الثلث والثلث كثير يا سعد، لكن أنت ما عندك شيء تقول حن نوصي في مالي، عندك 1000 جنيه تقول حنوصي، ما عندك شيء تصبي أصلا. أو تبدأ تقول أنا في حياتي سأبني لأبنائي وأبناء أبنائي واتركهم، ماذا فعل لك أبوك؟ ما فعل لك شيء، خلاص ورزقك الله سبحانه وتعالى. أما أن تضيع عمرك في هذا، هذا من العبث. أما إن جاءك المال وكان عندك أنفق ها هنا وها هنا وها هنا، وما أحب أن أبيت وعندي منه شيء، عليه الصلاة والسلام. نعم. ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضيع العمر الشريف الذي لا قيمة له، وكان لا شيء مثله لا يعدله شيء، وليس لا قيمة له يعني أنه بخيس، لا قيمة له يعني ليس هناك شيء يقوم مقامه أو مثله، كما يقال لا عدل له. نعم. وذلك القول بأن الوقت كالذهب هذا غلط، لأن الوقت أغلى من الذهب والعمر أغلى من الذهب، هذا من بخس العمر. عشان يقول الوقت من ذهب، لا ليس من ذهب، وأسوأ منه احنا رايحين نضيع وقت، أعوذ بالله، رح تضيع كأنك تقول أنا رايح أرمي الذهب في الزبالة. ماذا لو فعل الإنسان ذلك؟ قال مجنون، أنت الآن ترمي ما هو أغلى من الذهب. نعم. ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضيع العمر الشريف الذي لا قيمة له، وقد كان يمكن صاحبه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم فضيعه الحريص في طلب رزق ابنك وإلى آخره، ومتى ما قيمتك عند الناس؟ غني من الأغنياء، غني من ألف غني، من ألف غني من آلاف الأغنياء. أما إذا مت وخلفت وراءك العلم النافع مصحفا ورثته أو نهرا أجريته أو علما ورثته للناس. يقول الناس قال فلان رحمه الله قال فلان رحمه الله، يعني مات الملوك ومات ابن باز، نقول أن قال الملك الفلاني ولا قال ابن باز رحمه الله في مجالسنا هذه. هو من ابن باز؟ رجل خضير ليس قبلي، رجل أعمى عمي بعدما هو فتى دون البلوغ، ولكنه نفع الله به بعلمه رحمه الله وصار إماما في الدين. نعم. فضيعه الحريص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم، ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره ويرتحل عنه ويبقى حسابه عليه ونفعه لغيره. هذا كلام هذا أعلى علينا. ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة له. تقول هذا كلام ولو لم يكن. ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة له، وقد كان يمكن صاحبه اكتساب الدرجات العلا والنعيم المقيم، فضيعه الحريص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم، ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره ويرتحل عنه ويبقى حسابه عليه ونفعه لغيره، فيجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا يعذره، لكفى بذلك ذما للحرص. فالحريص يضيع زمانه الشريف ويخاطر بنفسه التي لا قيمة لها في الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال ينفع به غيره، كما قيل: ولا تحسبن الفقر من فقد الغنى، ولكن فقد الدين من أعظم الفقر. وأخرج أبو نعيم رحمه الله في الحلية عن سفيان الثوري رحمه الله قال: ما رأيت الزاهد في شيء أقل منه في الرياسة، ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإذا نوزع في الرياسة حام عليها وعادا. وأخرج أبو بكر صدق سفيان صدق والله، ربما تنازعه في ماكله ومشربه فيقبل المنازعة، أما في الإمارة والسلطان فترجه لا يقبل أبدا المنازعة، يقاتل دونها. الله المستعان. نعم. وأخرج أبو بكر الدينواري الدينواري رحمه الله في المجالسة وجواهر العلم عن يوسف بن أسباط رحمه الله قال: الزهد في الرئاسة أشد من الزهد في الدنيا. أشق أن تزهد في الإمارة من أن تزهد في متاع الدنيا. نعم. وأخرج علي بن الجعدي بن عبيد الجوهري البغدادي المتوفى سنة 300 هجري في مسند ابن الجعدي عن أيوب السختياني رحمه الله: ما صدق عبد قط فأحب الشهرة. قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي رحمه الله في السير: علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذلك لا يحرد ولا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكن معجبا بنفسه لا يشعر بعيوبها، بل لا يشعر أنه لا يشعر، فإن هذا داء مزمن. بخطر هذا ولا يشعر أنه لا يشعر، فهذه مصيبة أعظم، يعني لا يشعر بخطورة ما هو عليه من العجب بنفسه والكبر وعدم قبول النصيحة، ولا يشعر أنه لا يشعر، فهذه أطم وأشد، والعياذ بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فتفقد نفسك واعمل بنية. قال رحمه الله تعالى: واعمل بنية، وذلك لأن الإخلاص هو طريق الخلاص. باب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي رحمه الله: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30

وذكر الرجل فيه للغالب، وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك. والسبب في ذلك ما ذكر في رواية أبي حازم أنه يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب أهون على المرء، فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده. وبهذا جزم القرطبي وذكره عياض احتمالا، ويؤيده ثبوت التمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. قال النووي: لا كراهة في ذلك، بل فعله خلائق من السلف، منهم عمر بن الخطاب وعيسى الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. انتهى. في هذه الجزية هذه الجزية. هذا وفعل جماعة من السلف شفنا. فيتمرغ عليه حتى تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ. ومن أدلة الجواز ما أخرجه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. قال: أحسبه؟ قال: في المنام. فقال وحديث صحيح. فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت لا. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال: في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم. قال: في الكفارات أعلمه الله عليه الصلاة والسلام، وليس علم الغيب الكلي، وإنما علم جزئي، وإلا فالعلم الغيب الكلي لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأما الغيب الجزئي فإنه للنبي عليه الصلاة والسلام. علامات الساعة من الأمور الغيبية، مما يقع في آخر الزمان، مما أخبر به، هذا ليس كلي إنما هو جزئي. والكفارات: المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره. ومن فعل شاهد منه قوله ماذا؟ وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال ليس مناسب أن تكون سعيدا. قال: والدرجات: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن عبد الرحمن بن عمر قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي وسئل عن الرجل يتمنى الموت، قال: ما أرى بذلك بأسا، إذ يتمنى الموت الرجل مخافة الفتنة على دينه، ولكن لا يتمنى الموت من ضربة أو فاقة أو شيء مثل هذا. ثم قال عبد الرحمن: تمنى الموت أبو بكر وعمر ومن دونهما، وسمعته ونحن مقبلون من جنازة عبد الوهاب، فقال: إني لأشم ريح فتنة، إني لأدعو الله أن يسبقني بها. وسمعته يقول: كان لي أخوان فماتا، ودفع عنهما شر ما نرى، وبقينا بعدهما، وما بقي لي أخ إلا هذا الرجل يحيى ابن سعيد، وما يخبط اليوم إلا مؤمن في قبره. لكن هناك حديث صريح: لا يتمنين أحدكم الموت، فإن كان لنا حالة فاعلة فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الموت راحة لي. وسيأتي قول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله من المحققين من علماء الفحول، وأن الأصل هو جواز التمني ولا عدم تمني الموت. عدم تمني الموت، والله سماه مصيبة، كيف يتمنى الإنسان المصيبة؟ فأصابتكم مصيبة الموت. يتمرغ على السافية. طيب. وسئل سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله على موقعه: أشعر بالإحباط في بعض الأحيان وأكره الحياة وأتمنى الموت، مع العلم بأني أداوم على الصلاة وأذكر الله كثيرا وأقرأ القرآن، هل علي إثم عندما أتمنى الموت وبماذا توجهونني يا سماحة الشيخ؟ فأجاب رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي الحديث الآخر: اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق حينما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. مع الله عز وجل الإنسان لا يدري: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الموت راحة لي. ففيه أدب مع الله جل وعلا. نعم. أما أن يقول: اللهم ليتني أموت، لا، لا يجوز هذا، ولكن يقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا أحد يدعو بهذا لا حرج، يسأل ربه التوفيق والهداية، ويسأل ربه أن الله يهديه للحق، وأن الله يغني فقره، وأن الله يزيل ما حصل من الكآبة إن كان من ذرية، يقول: اللهم اهدهم، اللهم أصلحهم. إن كان من دين، من دين عليه، يقول: اللهم اقضي ديني، اللهم يسر أمري. إن كان من جار سيء، اللهم اهدي هذا الجار، أو أبعده عني، أو أبعدني عنه، يعني يسأل ربه العافية مما كدر حياته. وسئل فضيلة الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما حكم تمني الموت؟ فأجاب رحمه الله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الإنسان الموت لضر نزل به، وقال: إن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. ولا يرد على هذا قول مريم رضي الله عنها: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فإن هذا ليس تمنيا للموت، ولكنها تمنت أن تكون ماتت قبل هذه القضية التي حصلت عليها. وكذلك قول يوسف عليه الصلاة والسلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ليس معناه أنه يسأل الله الموت، ولكنه يسأل الله أن يموت على هذه الحال، أي أن يموت مسلما، فلا يكون هذا معارضا لله النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت. انتهى. قال المصنف رحمه الله: والسلام. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: والسلام. ختم الإمام سفيان ابن سعيد الثوري أبو عبد الله رحمه الله تعالى رسالته إلى تلميذه عباد ابن عباد الخواص بقوله: والسلام، لأنها جاءت على هيئة رسالة. وبهذا نختم رسالتنا هذه، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والمزيد والشكر على نعمائه سبحانه وتعالى، والصبر على الضراء، والشكر عند النعمة، والتوبة عند المعصية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. النهي عن تمني الموت، بارك الله فيكم، كيف يحمل فعل السلف يعني رضي الله عنهم كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره عن تمني الموت، يعني كيف يحمل فعلهم هذا؟ لعلهم تأولوا الحديث حديث القبر هذا وغيره، تأولوا هذا، لكن يبقى الحديث صامدا: لا يتمنين أحدكم الموت. وكما سبق معنا في الدرس أن الأدلة هي الدليل، ما قاله الله وما قاله الرسول. إذا خالف أحد من السلف أو من الصحابة أو من التابعين أو من تبع التابعين أو من دونهم من الأئمة، نعتذر له، ولكن نأخذ ما جاء في السنة. النبي قال: لا يتمنين أحدكم الموت. أما غبطة أهل القبور والتمرع على القبر ليتني مكانه، فهذه حكاية حال، وليس يعني دعوة إلى الجواز. وإلا الحديث واضح لا يتمنين أحدكم الموت، فإن كان لا محالة فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، يتأدب مع الله، وأمتني ما كان الموت راحة لي، وإلا كيف يتمنى الموت هو مصيبة؟ والله قال فأصابتكم مصيبة الموت، يعني يتمنى المصيبة؟ لا، لكن إن كان الموت إن كان الموت القادم له خير لم يعد مصيبة، صار خيرا، وإن كان شرا لعل الله سبحانه وتعالى يعطيه من العمر طولا فيتوب ويرجع إلى الله جل وعلا. وهذا من المعنى ذكر العلماء في كابن القيم رحمه الله وغيره في رحمة الرسول بالكفار في قتلهم في الجهاد، أنه لم يمد في أعمارهم فيكفروا ويضلوا أكثر فيكون عذابهم أشد في النار. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بإرسال رسوله وجهاده له. نعم. شيخنا الله يحفظكم، يقول سفيان الثوري رحمه الله هنا في آخر رسالة والسلام، بالنسبة للأقل للفضل السلام، شيخنا السلام عليكم هنا والسلام يعني ذكرتم لأنها جاءت على هيئة رسالة، فإذا كانت رسالة لا بأس أن تختم والسلام فقط. لا بأس، لا بأس، جاء هذا في رسائل بعض علمائنا ومشيخنا إلى من أرسل إليه فتاوى وغير ذلك. نعم، يمكن طريق هذا فتاوى الشيخ محمد إبراهيم، فتاوى الشيخ نباز. نعم. عائشة رضي الله عنها شيخنا لما كتبت لمعاوية، كذلك كتبت لعائشة لمعاوية والسلام. نعم، يعني المقصود والسلام عليك. نعم. شيخنا المقصود بالسمسار يعني مثل الصيارفة، السمسار يقلب الشيء يعرفه، كذلك الصيارفة في علم الحديث كأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني والترمذي، يستطيع أن ينظر في الإسناد فيعرف العلة التي في الإسناد، مجرد أن يقرأ الإسناد أمامه يعرفه، مثل الصيرفي للذهب، إذا عرض عليه الذهب المغشوش مجرد أن يمسكه بدون أن ينظر في الختم ولا شيء يقول له خذ هذا مغشوش، هذا صيني، هذا عيار 18 عيار الحاذق طبعا والماهر في الصنعة، ليس السمسار اللي هو الوسيط في زماننا. نعم. نعم. بارك الله فيك. جزاك الله خير شيخنا، سواء عندكم مزاح صلاة.